إذاعة مرسال تستمعون الآن. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فنواصل معكم أيها الإخوة المستمعون القراءة في كتاب شرح السنة للإمام البربهاري رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى في تعريف الإيمان، قال: والإيمان بأن نؤمن بأن، قال: والإيمان بأن الإيمان قول وعمل ونية وإصابة، يزيد وينقص، يزيد ما شاء الله وينقص حتى لا يبقى منه شيء. الإيمان هو ما استقر في القلب وصدقه العمل، وهو في اللغة التصديق الجازم الذي معه ائتمان لا يعتريه شك، فيقال آمن له أي صدقه، مثل قوله تعالى: وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، قول أبناء يعقوب لأبيهم لما ذهبوا بأخيهم ورموه في البئر وقالوا أكله الذئب، فقالوا له: إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب. وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، أي لست مصدقا لنا. وكقوله تعالى: فآمن له لوط، يعني أن لوط صدق عمه إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وأما الإيمان في مصطلح الشرع فهو اعتقاد بالقلب ونطق باللسان وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، فلا يكون الإيمان إيمانا إلا بمجموع هذه الأشياء الثلاثة. فمن آمن بقلبه ولم يؤمن بلسانه ولم يعمل بأركان الإسلام وتعاليمه وأوامره ونواهيه لم يكن مؤمنا، لأن الله جل وعلا قال عن الكفار بأنهم يصدقون بوجود الله عز وجل وباليوم الآخر، ولكنهم لم ينطقوا بالشهادة ولم يعترفوا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بألسنتهم ولم يعملوا. مثال ذلك فرعون، من كثرة ما جاءه موسى عليه الصلاة والسلام بالأدلة استقر في قلبه أن الذي أنزل هذه الآيات التي قال الله تعالى عنها: ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات، العصا واليد والطوفان والجراد والقمل والضفادع وغيرها من الآيات 9، كما قال الله تعالى: وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها. لم يأتهم بالآيات جملة واحدة، وإنما أتتهم آية آية لكي تقام عليهم الحجة. ففرعون عليه من الله ما يستحق، علم أن الذي أنزل هذه الآيات هو الله، والله أخبر موسى بذلك، فقال له موسى: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، وإني لأظنك يا فرعون مثبورا مهلوكا. لكن فرعون ما نطق بالشهادة، ما نطق بلا إله إلا الله، حتى إنه لما غرق قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل، ولم يقل لا إله إلا الله، لأنه استنكف واستكبر أن ينطق بكلمة الله، كما قال الله تعالى عن كفار قريش، قال: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، كيف؟ ظلما وعلوا. ففرعون أيضا علم أن ما أنزل هذه الآيات إلا رب السماوات والأرض بصائر. وقد قال الله لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم عن الكفار: قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فهم جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فالإيمان بالقلب لا يكفي، إيمان أبي طالب لا يكفي. أبو طالب قال في كلمته الشهيرة: ولقد علمت أن دين محمد من خير دين البرية دينا. ولماذا لم يؤمن؟ قال: ولولا الملامة أو مخافة مسبة لكنت به سمحا مبينا. فهو علم بأن دين محمد صلى الله عليه وسلم دين حق ومن الله، لكن خوفه من العار وخوفه من الناس وخوفه المسبة وخوفه الملامة لم يؤمن، لم ينطق بالشهادة، مع أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عند وفاته وحضور أجله قال له: يا عم قل لي في الإسلام كلمة واحدة، قل كلمة واحدة أحاج لك بها عند الله يوم القيامة، قل لا إله إلا الله. فهو كان عنده التصديق وليس عنده الائتمان وليس عنده الإيمان. وكم يوجد في الأرض من أمثال هؤلاء لا كثرهم الله، حتى إن بعض الطوائف الضالة لا تريد أن تجعل الإيمان هكذا كالمرجئة ومن سار على مسارهم، يريدون إيمان وإسلام علماني، إسلام علماني لا صلاة ولا زكاة ولا صوم ولا شعائر ولا حج ولا حدود ولا غير ذلك، طقوس تطبق في الأعياد والمناسبات، بل كل كل المناسبات التي يريدون الاحتفال بها مناسبات بدعية كالمولد النبوي أو المحرم وعاشوراء، مناسبات ما أنزل الله بها من سلطان. فإيمان أبي طالب وإيمان قريش وإيمان هرقل الذي درس الإسلام وتتبع آثار النبوة، قد كان علمه أبوه، وهكذا كان الملوك يعلمون أبنائهم كل شيء حتى الديانات. ولما سأل أبا سفيان عن الأسئلة العشرة قال: لو كنت عند هذا الرجل لغسلت أسافل قدمه، ولو حضرته لتجشمت لقائه، ودعا القوم لكي يؤمنوا بالرسول صلى الله عليه وسلم، لكن لما خاف من قومه أن يقتلوه كما قتلوا الملك الآخر، أن هناك ملك في مملكة أخرى، لما سمع بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم وسمع برسالته وجاءه كتاب الرسول صلى الله عليه وسلم آمن بالرسول عليه الصلاة والسلام، فقتله قومه، فقال لقومه: هل لكم يا بني الأصفار أن تؤمنوا بهذا الرجل فتدين لكم العرب والعجم، فحاصوا حيصة الوحوش والحمر الأهلية وذهبوا إلى الأبواب وجدوها مؤصدة، فقال: ردوهم علي، إنما قلت مقالتي آنفة لأمتحن شدتكم في دينكم. ومات على هذا، كان يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حق وأن دين الإسلام حق وأن دينه باطل، لكنه لم ينطق ولم يعمل. فالإيمان بالقلب لا يكفي كما تقول المرجئة وكما يبتغيه كثير من العلمانيون والتغريبيون، يقرأ المصحف وهو يشرب الخمر وهو يدخن ويعتبر أن القرآن كتاب كالكتب، كما لو أن إنسان آمن باللسان ولم يؤمن بالقلب لا يكفي، لأن هذا إيمان المنافقين، كما قال الله تعالى: يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. والإيمان بالقلب والقول باللسان كذلك لا يكفيان حتى يأتي العمل، لا بد من العمل بالجوارح، الذي يؤمن بقلبه ولسانه ولا يؤمن بالأعمال ولا يعمل الصلاة ولا الزكاة ولا الصوم ولا الحج ولا يعمل أي عمل فهو كافر أيضا، حتى ولو شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، الذي يرى أن العمل لا يدخل في مسمى الإيمان فهذا لم يدخل الإيمان قلبه. أما إذا ترك العمل لعذر كان يكون مكرها وكان يكون ناسيا وأن يكون جاهلا، كالذي آمن ولكنه أصابه بعد ذلك النسيان، مرض النسيان هزايمر، كالذي دخل في الإسلام ولم يتمكن من العمل، كان يكون في قبضة الكفار لا يتركونه لا يتوضأ ولا يصلي ولا يصوم، كان يكون ناشئ عند الصابئة مثلا، وكأن يسلم الإنسان ويموت كالذي أسلم ودخلت رجل ناقته في غار جرذان فسقط من ناقته ومات لم يتمكن من العمل. أما إذا كان متمكن من العمل ولم يعمل قط فهذا ليس بمؤمن. فإذن لابد في الإيمان من الاعتقاد والقول والعمل، زاد المصنف رحمه الله تعالى، والنية، النية والإصابة. والمراد بالإصابة إصابة السنة، قول واعتقاد وعمل وسنة. فالمبتدع لا يدخلون في مسمى الإيمان وإنما يدخلون في مسمى السنة، لأنهم لا يعملون بالسنة وإنما يعملون بالمحدثات والبدع. قال يزيد بالطاعة، لما يصلي المرء الفرائض يخطو خطوات عظيمة، لما يصلي في الجماعة يخطو خطوات عظيمة، لما يصلي النوافل الرواتب القيام الضحى يزداد إيمانه، لما يصوم الاثنين والخميس وثلاث أيام من كل شهر يزيد إيمانه، لما يذهب للعمرة ويعتمر ويطوف ويسعى ويحلق يشعر بالإيمان، لما يعتكف يزيد إيمانه، لما يحج يشعر بالإيمان قد اعتلى، فهو يزيد حتى يصير كالسحب كالغمام. وهذا قد صرح به القرآن كما قال الله تعالى ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، وقال تعالى وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، وقال تعالى ويزداد الذين آمنوا إيمانا. فالإيمان يزيد بالطاعات، لما يختم المرء المصحف يزيد إيمانه، يأتي بالأذكار يزيد إيمانه، يأتي بالمعوذات يتعود يزيد إيمانه، لما يرتكب الفواحش والنظر المحرم والغيبة والنميمة والكذب ينقص إيمانه، فهو يزيد حتى يصير مثل الغمام وينقص حتى لا يبقى منه شيء. الذي لا ينكر المنكر ولو بقلبه، يشوف المنكر وهو غير متألم لذاك المنكر، تبرج شرك بدع خرافات سحر، وهو مطمئن القلب لا ينكر بقلبه، هذا ليس في قلبه شيء من الإيمان. لابد إذا كان وجد المنكر في مجتمعه أن ينكره، إما بيده وإما يغيره بيده وإما يغيره بلسانه وإما يغيره بقلبه، وإلا فالإيمان سيذهب حتى يبقى مثل حبة الخردل، بل حتى لا يبقى منه شيء. وجاء في الحديث الصحيح أن الله يخرج أو يخرج من النار من كان في قلبه أدنى مثقال حبة من خردل من إيمان. وقد قال الله تعالى ألف لام را تلك آيات الكتاب وقرآن مبين، ربما يعني يأتي اليوم، ربما يأتي، ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. وقد قال الله تعالى وهم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان، عندهم إيمان ضعيف جدا حتى لا تكاد تفرق بينهم وبين الكفار، فهم أقرب للكفر، فدل ذلك على أن الإيمان يضعف حتى يصير لا فرق بينه وبين الكفار، لا في باطنه ولا في ظاهره، والعياذ بالله. إذا وقع أو إذا وقف معهم فإنه قد يشربون الخمر وقد يشركون وقد يكفرون وقد يسبون وهو يضحك، وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم، قول بعض السلف ينقص الإيمان حتى لا يبقى منه شيء، وقد يبقى مثل حبة الخردل التي تكون سببا في إخراج صاحبها من النار يوما من الأيام. وإذا لم يكن ولو حبة خردل في قلبه فهذا لا يكون من أهل الإيمان، وإنما يأكل من أهل النيران المخلدين في النار والعياذ بالله. وقد كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة محمد صلى الله عليه وسلم في جنة الخلد. وقد قال الله تعالى واحفظوا إيمانكم، واحفظوا أيمانكم. ومن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم احفظني بالإيمان أو بالإسلام قائما، واحفظني بالإسلام قاعدا، واحفظني بالإسلام راقدا، ولا تشمت بي عدوا ولا حاسدا. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.